يعني العبادات جنسا وسببا وحدا وعددا وهيئة وزمانا ومكانا، هذه كلها مظاهر الاتباع. لا تحدث سببا من عند نفسك ولا جنسا من تلقاء نفسك ولا ولا ولا، إنما تكون كل ما كان جعله الشرع سبب فلا نحدث سببا مماثلا وعبادة مضاهية، وهكذا فيما سواه من هذه الأشياء. لأن الله يبتلي الناس، أن يزعم الناس أنهم يحبون الرسول هذا يزعمه كل واحد، كما حصل الأيام السابقة، حصل أنه حصل الاجتماع في أو مؤتمر في الشيشان، اجتمع عليه أهل البدع وادعوا أنهم من أهل السنة، وحرموا أهل السنة وسلبوا من أهل السنة وأخرجوا أهل السنة من مسمى وحقيقة أهل السنة. هذا يستطيعه كل واحد، وهل هم صادقون؟ كاذبون. والدعاوى ما لم تكن قائمة على بينات فأصحابها أدعياء، فأصحابها أدعياء. وهؤلاء المدعون نريد أن يكون من أهل السنة، ونحب لهم أن يكون من أهل السنة، وهل السنة دعوى فقط وأمنية فقط وأمل من غير عمل فقط؟ لا والله يا إخوان، إنما كما قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يرقصون الرقص، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقص، وأحدثوا بدعا وفي العقائد والسلوك والعبادات والعقائد، يعني سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه من ابتدع في الدين لا يقبل الله منه عملا، ومن رغب عن سنته فقد خرج من أمته عليه الصلاة والسلام. لهذا أقول لا، ينبغي أن، كما قال حسن البصري: زعم قوم أنهم يحبون الله، أي زعم قوم أنهم من أهل السنة والجماعة فابتلاهم الله، كما قالت: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أين البرهان؟ البرهان ليس مجرد هذيان، البرهان ليس التلفيق في البيان، البرهان ليس إغواء وإغراء وتغرير بالإنسان، البرهان ما كان موافقا وما كان مستمدا من السنة والقرآن، هذا هو البرهان. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو البرهان الصحيح، وهذا هو البرهان الصريح. لهذا عباد الله، قال الحسن: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله، أي امتحنهم واختبرهم. وعند الاختبار يظهر الناس، كما قال تعالى: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قال: فابتلاهم الله بهذه الآية. ما هي الآية التي ابتلاهم الله بها؟ قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.